يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. المجتمع لبناته الأسر، يعني كل أسرة تعتبر لبنة من لبنات المجتمع، وبطبيعة الحال ما نستطيع احنا ان نبني مجتمع سليم ما لم تتم العناية بالأسرة، وهذا ان شاء الله ما سيأتي غدا ان شاء الله في حديث الغد. بس الآية الكريمة أشارت في معرض تذكير العباد بنعم الله عز وجل، قالت والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. احنا نعرف ان شكتوا لي دولة البرة اللي يكون شكتوا لي كانوا المرأة طبعا ما يمكن ان يعيش بدون زوجة، والزوجة ايضا ما يمكن ان تعيش بدون زوج. يعني المرأة على اي حال الرجل يكمل نفسه بالمرأة والعكس بالعكس عينا. طيب لبنات المجتمع في واقع الامر، المجتمع افراد او مكونات المجتمع هالافراد زين، هل مسألة ما زالت موضع اخذ وراد من بدء التاريخ الى يومك هذا؟ تفاصيل موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة طبعا كانت مادة للفلاسفة، وكانت مادة لعلماء الاجتماع، وكانت مادة للتاريخ، وكانت مادة للأخلاق، لأن هي الواقع الركيزة اللي يدور حولها المجتمع. فتناولوها من عدة جوانب، تناولوها من نمط العلاقة، أن مثلا الإنسان اشتد الى حق يتزوج، المرأة مثلا ممكن الجمع بين اكثر من زوجتين او ثلاث او اربعة مثلا، او العكس بالنسبة الى الزوج. نمط الزواج شنو هو؟ هل يكون مثلا زوج لزوجة، او زوجة لازواج، او ازواج لزوجات، يعني على نحو النكاحة او على نحو الفرق. كل اتناول علماء الاجتماع فانتهوا الى ان اسلم صيغة للزواج يمكن ان تحفظ فيها كرامة المرأة وكرامة الرجل هي الصيغة الاعتيادية، زوج للزوجة. طيب خلينا نمر شوية خلال الموضوع ونشوف شنو خطوات الشارع المقدس في هذا الميدان من اجل اسعاد المجتمع. اول مقطع من الآية والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، هذا المقطع اكو اصرار عند المفسرين، اغلب المفسرين عندهم اصرار على ان المقطع دي اشارة الى ان الله عز وجل خلق لادم زوجته بعد ان استلم ضلعا من اضلاعه. طيب لذلك انما سميت حواء لانها اخذت من ضلع حي. ويقولون لما نام الله عز وجل اخذ ضلع من اضلاعه وخلق من عنده حواء. لكن ما جاي يعللون ليه، يعني شنو السبب؟ يعني الله ما يعرف يخلق الا يخلعنا ضلع من ادم، يا الله يعرف يخلق من عنده، ما اعرف ها ليش الداعي لهذا، يعني ما اعرف. يعني الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له او ان يقول له كن فيكون. طيب ياخذ التراب ويصدر اليه الامر كن فيكون. هذا اذا افترضنا ان الله خالق، وافترضنا ان مبدع يعني خلق الاشياء على غير مثال، وافترضنا ان القدرة ما جاي تتعلق بممتنع، جاي تتعلق بممكن، يعني هذا شيء ممكن اذا توجهت الى القدرة ابدعت فيه وانتجت. طيب اذا كان كذلك شنو هالحاجة الى ان ادم انما خلقت له حواء من ضلع، وانما سميت حواء لانها خلقت من ضلع حي؟ وهذا تترتب عليه لوازم فاسدة، تترتب عليه لوازم فاسدة كثيرة لا ما الها داعي بالمرة. يعني بالرغم من اكثر هو من الاسرائيليات، وهي مشكلتنا احنا، يعني النظرية ترى من النظريات الاسرائيلية، وهي هاي النظرية اذا ترجع شوية الى جذورها اكو بيها مثل ما يقولون ايديولوجي، يعني الهدف تذويب معنى الحرمة في نفوس الناس. لانه الان احنا نعرف ان الانسان بالنسبة الى محارمة الهن قداسة بنفسه، محارمة الهن قداسة ما يستنى الى المحرم، ولذلك عندنا من وقع على المحرم يقتل حكم القتل اذا وضع على وحدة من المحرمات النسبية او الرضاعية، حكمه القتل. فاذا كان هالمعنى يعني بين الرجل وبين محاربه ياخذ لون، ما بين محارمه ياخذ لون مقدس، يردون يذوبون هذا. يعني انت مو صدفة تسمع لك واحد يخاطب بنته فلا تمنعي نفسك المعرفين من الاقربين الى الاجنبي، لماذا حللت لذاك الغريب وصرت محرمة للأجي؟ أليس الغراج لمن ربه ونمأ في الزمن المسلمي؟ تأمل هاللون من الفدار، هاللون من الخسة، هاللون من الفطرة السيئة، هاي تلقى أكون لها مدرسة، وتلقى أكون إذا تتحكى زين تلقى مدارسها غالبا جذورها يهودية، ترجع إلى الجذر اليهودي. وما ارغب يعني الفت نظرك ايضا الى ان نظرية فرويد ترى نظرية ايضا تهدف لنفس الهدف. يعني فرويد عندما يخبر كل اقسام السلوك بالصبغة الجنسية في واقع الامر، يعني اهانة للانسان، اعتداء على كرامة الانسان، على عقل الانسان، على تطلعات الانسان الى الاسماء. تصور الانسان حيوان ما جنس، ما عنده غير هذا. الانسان ديه الجوهرة الضخمة، ديه الروح، ديه العقل، ديه التطلع الى الاعلى. الانسان في واقع الامر ديه قابلية الى ان يصير اسمع من الملك. هذا الانسان ممكن ان يوصل الى درجة من الخسة بحيث تعتبر الحيوانات هواية انبل منه، وممكن ان يوصل الى درجة من الشمو بحيث يرقى على الملائكة. فالانسان اللي يحمل هالقابلية انت جاي بالجياه كله تصرى في بوتقة الجنس، بس ما عندنا الا حيوان جنسي. الواقع ازراق بكرامة الانسان، والله كرم الآدمي، كرم انطى مجال للشمو، خلى عنده جوانب نقدر نسميها خلق، ونسميها كرم، ونسميها نبل، ونسميها اريحية، ونسميها سمو، كل هاللون من الارتفاع. الله عز وجل اودع عند الانسان كاستعداد، هذا اللي يحصر بها نطاق الغريزة الجنسية. الواقع يجي حصر بها النطاق. فأعود للموضوع. إذا ترجع لها النظريات تلقى جذرها يهودي، لأنه قلت لك إحنا في الواقع لا نبقى احنا نتصور ان المعنى هذا، لان ذكروا المفسرين، والمشكلة هنا المشكلة ان المفسرين لين اخذوا، مفسرين اخذوا نظريات من كعب الاحمر، اخذوا نظريات من وهب ابن المنبه، اخذوا نظريات من مقاتل ابن سليمان، يعني اخذوا نظريات من جماعة احكموا بهم الظن، دول عندهم نظريات منطقة احنا ما قبلها. انا اي نظرية تجيني من هالنوع حتى لو تصير في اي كتاب ارفضها مهما يكون في مساحة الكتاب. ارجوك انا يجيني واحد يهودي يقول لي ان عزرائيل نزل ليقبض روح نبي الله موسى، يقول لي جئتني زائرا ام قابضا، يقول لي لا انا جئت قابضا لقبض روحك. العجيب موتني، رفع يده لطمة فقع عينه رجع الى ربه بعين واحدة. لا هذا اللغة انا هي ما حرف أنا أجي أتلوث الإسلام كله، والله شنو روافد واحد مدري شنو ما أجيب أسماء، ها يعني شنو قيمت هذا الرأي؟ شنو ماذا يعني أنا أجي ألوث عقلية الإسلام كله من أجل واحد؟ نعم روى الرواية أضرب الرواية فيها عرض الكتاب. يعني الله عز وجل يرسل ملكا لنبي، النبي هذا نبي ولا أشياء يعني ضرب رجيات ويا حكي قضية يعني كلام ما يقبل بحالنا الأحوال. مسألة إذا هاللون من الروايات اللي جذرها يهودي ما نقبلها أضرب بها عوض كتاب. فأنا لما تجيني رواية من هالنوع شنو المنجئ لها الرواية؟ ما أعرف أنا. الله عز وجل الخالق المبدع المصور ها المكون للأمور كلها طوع إرادته لا تخرج عن سلطانه، يقول لنا الشيء كن فيكون، حاشا لأن يخلي آدم إلى أنام ويسوي العملية الجراحية ويجب النظر من أضلاعه. ليش؟ يخلق لمن التراث يمراض الحل المشكلة حتى كل اللوازم الفائدة المترتبة على هالنظرية تندحر عن التراثية باطلة، لأن هاي لوازم باطلة واللي تترتب عليها لوازم باطلة هو باطل في واقع الأمر. إذن شنو معنى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا؟ لأن الجعل طبعا تكويني، وعندنا الجعل تشريعي عندنا وتكويني. التشريعي الجعل يعني تشريع مادة قانونية، والجعل التكويني الخلق يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا. طيب هذا الرأي الآن مرفوض. الرأي الثاني أن الآية جاءت لتطرد وهما من الأوهام كان شائدا عند العرب وعند بعض الناس. شنو هو الوهم؟ الوهم بعض الناس كان يعتقد أنه يمكن أن يتجاوز مع الجن وأنه يتزوج جنية، وأن الجنية نعم تلد، وأنه شيء ممكن هذا في نطاق الإمكان أن الإنسان مثل ما يتجاوز مع الإنس يتجاوز مع الجن. وكانوا العرب يعتقدون أن فلان تزوج من الجن وأنجبت له الجنية أولاد، يعني يقولون عمر بن يربوع هذا تزوج جنية وكان يسترع عن البرق، لأنها إذا كابت البرق بعد ما تبقى تهرب، وطلعوا عنده أولاد سموهم العرب أولاد السعلات، يعني السعلوة بصلاحنا، ويقول شاعرهم يا قطح الله بني السعلاتي عمر بن يربوع شرار الناس، الناس بمعنى الناس زين. وقطر الى هذا المعنى يشير ابو العلاء المعالي في احدى قصائده، كأني يا عمر والسعالي مطية الى اخره، اذا لا حضرتم عند في احدى قصائده يأشر الى هذا المعنى. حقيقة هذا الوهم بعض المفسرين يقول عدة في الآية من الطرفة، والحقيقة ترى مو بس وهم يعيش عند العرب، يعني أنا يؤلمني أنا أقول لك يعيش عند بعض الفقهاء اللي ينتمون إلى بعض المذاهب الإسلامية، يعني يقول أنه ممكن الزواج من الجنية وأكو جماعة زوجة وأو نجبة إيش أقول لك؟ أن هذول يعني إحنا منهم عطيبة، يعني الأدب العلم يمنعنا أن نحمل عليهم الحقيقة، نحملهم على الطيبة عند بساطة على طيب القلب على بعض المذاهب. فالواقع هاللون من الكلام بل لان الله عز وجل جعل الجنس هذا جنس صنف يتزاوج وجعل الجنس الاخر صنف ايضا يتزاوج فجل الجنس والانس الجنس وان الانسان يتزوج جنية وتبتدينا على المشكلة مشكلة احنا ما خلصنا من المشكلة واحدة من المشكلة الثانية المشكلة مشكلة ان الناس اولاد حام وشاه جن خلقوا ايضا اليهود والمشكلة الثانية ان هذا ابن جنية وهذا ابن جنية يعني الجنة خلقنا النظام ماذا في بين الناس في اصل المنشأ والخلقة والرسول صلى الله عليه وآله يقول كلكم لآدم وآدم من تراب يجون جماعة يقسمون الناس يقول دولة ابناء حام صاروا جود والسبب شنو يقول السبب ان هذا حام ابوه كان لما ركب بالسفينة سفينة نوح عليه السلام حام ابن نوح من دون اولاد كأشار ابو نائم وعورته بادية ضحك على ابيه بعكس دولة اخوته شكروه هذا ضحك انتبه من نومه نجا يضحك سأل اخوته قالوا له هذا شاب انت مكشوف وضحك قال اللهم اجعل ولد هذا عزيزي ولد هذا وفعلا دورة صار رسول صار عزيز كيف ما الخرافات حتى ما الخرافات لا الى اول الى ولا الى اخر ارجوك شنو ذنب الناس دعوة نوح عليه السلام نبي يدعو على بعض الناس ان يجعلون عزيز والله شنو ابوهم اذنب ولا تجروا وزرة وزرة اخرى شنو ذنب الاخرين هذا غلط يرتكب ياخذ جزاء غلط الاخرين شنو ذنبهم حتى يمكن ان يقال ان هذا دعا عليهم نوح وقال مثلا ما لنا علاقه بالمناخ بعدين احنا ما عندنا واحد اسود يعني كل اسود لازم يكون عبد ما في شيء ابدا بالعكس المساله هي مساله الوان لون ما يتدخل بالعبوديه يعني يمكن ان يكون رومي او يمكن ان يكون من جنسيات اخرى اذا اخذوا اكيد مع الحرب يستحضر ما لنا علاقه باللون ابدا الله عز وجل خلق الناس كلهم احرار بس هالنظريات نظريات في واقع الامر تلقاها نظريات من وراء اصبع نظريات يوم من وراء اصبع فراكي يوم من وراء اصبع مشبوه يحاول ان يضع بالاسلام بعض العقبات وما اكثر ما زرعه المشككون وغير المشككين في طريق نمو الاسلام من هذه الادعاءات اللي تخلق اكثر من مشكلة للمجتمع اذا في واقع الامر ان الاية مو مثل ما يقول البعض جاي تخرج الوهم والله جعل لكم من انفسكم يعني مو من الجن لا من عدكم منكم من جنسكم جاي تخرج هذا الوهم هاي نظرية ثانية نظرية ثالثة هي اقرب النظرية يقولون الجعل هنا الحقيقة جعل تشريعي من جعل تكويني دون يعني جعلت نبالك ويأكل نقطة غير جميلة التجارب ان الانسان ترى الرجل تملك منه زوجته ما لا يملك منه احد غيرها او غيرها وكذلك هو يملك من زوجته ما لا يملك لغيره الواقع الزوجة بالنسبة للانسان يعني ستر والشكل خير تعبير القرآن الكريم هن لباس لكم وانتم لباس لهن اتأمل هذا التعبير الزوجة في واقع الامر اللي ممكن تخلق جو البيت تتحول الى سعادة والى جنة من الجنان وممكن ان تحول الى نار نعم في واقع الامر المرأة ترى ان الرجل ما لا يراه غيره وهو يرى منها ما لا يراه غيره في نفس الوقت امتزاج اخوه فالقرآن الكريم يمتنع لينا يقول مني عن الله أن أتملك نصفك بكلمة نبلي لأن جعل التشريعي لأن شنو الفرق على الأرض بين الحلال والحرام ترى كلمة مؤثر ها؟ يعني العقد العقد الشرعي قال العقد الشرعي ويلبس أي عقبة كأن الآية في معرض الامتنان تقول أن هاي الكلمة وضعت لك الطريق دللت لك الصعوبات خلت المرأة اللي يربوها أهلها ويرعوها ويكملوها يعطوها للرجل والرجل كذلك يربوها أهلها وينفصل غالبا يتزوج وهو منفصل من حول أمه نعم سوى هذا قاطع فرع فراح تنخرج أخذت الأسرة أخرى هو راح إلى زوجته والزوجة راحت إلى زوجها وعاد بها وهي كل بيت بها الجعل التشريعي بها الكلمة الكلمة ربطت الأسر بعضها ببعض، الكلمة هاي استحللتم خروجهن بكلمة الله. نعم الكلمة طبعا ليس لأن الكلمة تترتب عليها آثار التزامية. يعني أنا أكد لك الآن الإنسان لما يصل كلمة يعد عهد أو التزامات اجتماعية عليه، مش هذا اللفظة، لا هاي اللفظة تترتب عليها التزام، يعني اللفظة معربة عن الإرادة، والإرادة شنو المقصود بها؟ إرادة بناء الأسرة، بما لبناء الأسرة من التزامات. إذا في واقع الأمر بتجعل هناك تشريع أفرض. طيب إذا شنو معنى من أنفسكم؟ من أنفسكم كأنما جعل تصييري، نبهني أفرضنا يسموه جعل مركب وجعل بسيط. الجعل البسيط مثلا تقول جعلت التراب، يعني خلقته، ومرة لا تقول جعلت التراب إبريق، هذا الجعل المركب، يعني أولا خلقت التراب وبعدين سويت إبريق، هذا هنا جعل تصييري. ومعنى الجعل التصييري يعني من بعد ما يتم العقد بين الزوج والزوجة تتحول إلى جزء من نفس الزوج، وهو يتحول إلى جزء من نفسها. نبهي الحقيقة للمرأة منزلة في قلب الزوج، وللزوجة وللزوج أيضا منزلة في قلب الزوجة. فكأن القرآن الكريم يريد يجعل لنا جو الأسرة جو مملوء ود وحنان وتفاهم وشفقة ورحمة، لأن المفروض هي الخلية أو العز اللي تدور حوله مجموعة الأخلاق. إذا ما لها انسجام وما لها عاطف وما لها رحمة، المجتمع يتحول إلى كارثة من الكوارث. فإذا عرفنا هذا قد نبنى إلى نقطة نقول إذا عناية الإسلام منصب على الجانب على جانب خلق الأسرة المملوءة حب ورحمة، احنا نجي كمسلمين الأسرة القداسة اللي موجودة للأسرة والمكانة الشفافة الروحية الشفافة، نحول الأسرة إلى تجارة؟ من التجارة؟ شلون يعني تجارة؟ كل علائق الناس لما يريد يجي لغير واحد ويجي يقبل من عنده، بدلا من أن يذلل العقبة قدامه، هذا الأبو يكون يذلل العقبة، أبو الولد وأبو البنت، شوف الآباء أو شوف أحيانا هم الزوجان يضعان العقبات في طريق الزواج. شلون يعني العقبات؟ تجي أولا أول عقبة تجينا هاي عقبة الكفاءة، أن هذول أكو تكافؤ ما بيناتهم لو ما أكو تكافؤ. الكفاءة الإسلام شو اعتبرها؟ اعتبر الإسلام من الكفاءة الدين فقط. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، زين؟ الدين هو اللي يحدد الكفاءة. هسه هاي بدل ما يجعلوها مسألة بدل العقبة حولوها إلى عقدة، شلون حولوها إلى عقدة؟ يقول إيه هذا اللي من المذهب الإسلامي هذا ما نرضى دينه. الرواية تقول إذا جاءكم من ترضون دينه، هذا دينه مو مرضي. ليش مو مرضي؟ هذا من المذهب الفلاني. يصير هذا مو كفر، يعني انت بدل ان الاسلام يجري لدوم العقبة اللي يقول اذا قال لا اله الا الله خلاص هذا مسلم وانت مسلم وعقب ما نبقوا. نعم ولا تفت حجر عبر في طريق الزواج انت المقومات الاخرى راعية، ما يقول لك كيف بنتكرة بالشارع ولا يقول لك كيف ابنك ايضا تبقى في جو موضوع، لا راعي المقومات الباقية المقومات الاخلاقية، لكن تجعل لك عقبة موهومة عقبة ما موجودة انت تخلق العقبة ليه؟ هذا لا هذا من المذهب هذا ما يمكن، هذا ما يصح ما يصح عن الزوج. وين القرآن الكريم يعلن هالمبدأ؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اجا مسح كل العقبات الموضوعة بالطريق، انت بدل ما تجي تجسد رسالة القرآن جاي تضع لي عقبة في حيث اعتبر الإنسان اعتبر الإسلام هذه المادة منزلة العقبة. هاي وحدة مسألة الكفاءة. وتعال شوف انت الآن شوف يعني لما يبحثون الكفاءة شيء غريب والله، يعني يعني عجيب اكو حكايات ما تصاف يعني ما تصاف يعني تفصل مع روح الاسلام. هذا ما يصلح ما يجوز زواج هالمذهب من هالمذهب هاي وتر وما يجوز زواج هالجنس من هالجنس ايضا. هذا هل يمكن ان تعتبر هذه كفر مثلا؟ هذا من جنس رومي، هذا من جنس عربي، هذا من جنس فارسي، ذولا اتباع يولا يضعوا لك عقبات ايضا في هذا الطريق. هذا من الجنس ما يجوز، ما يمكن، هذا مو كفر. اكثر من هذا بعضهم يجعله مو بس مو كفر، بعض الصنايع صنعه من الصنايع شهاده واحد من اهل هالصنعه ما يقبلها، يقول صاحب هالحرفه هذا مساج، نعم صاحب هالحرفه هاي ما تقبل، ما تقبل شهاده. غريبة تكون الى مسلمين، المفروض ان دول يتعبدون بالنص الشرعي، النص الشرعي يقول ان اكرمكم عند الله يلقاكم، هذا اللي يخلق العقبات يخليها في طريق الزواج. هاي عقبات يحول العقبة الثانية اللي يضعها في عقبة المادة. هذا ايش كثر اكو عنده رصيد؟ نعم انت لما يريد يزوجه ايش كثر عنده؟ ايش كثر يدفع مهر؟ ايش كثر عنده ملابس؟ ايش كثر عنده رصيد؟ يا اخي انت ما جيت تبيع سلعة، يا سيدي انت تشوف عنده رصيد اخلاقي ايش كثر؟ انت هذا اذا عنده فلوس هواية وهو منحل خلقيا يفيدك انت، ها؟ هذا يرجع في الليل ترنح الخمرة او ترنح المخدرات الداء العضال، ها؟ اللي اصاب الانسانية. هذا اذا رجع الى جيشة، هذا افرض لو يكون عند اموال قارون، كم تتعليه انت؟ اي سعادة اكو في داخل هذا البيت؟ السعادة تكون اذا كان يحمل خلق عالي عند رصيد من الخلق العالي، من الاستقامة، من الانسان تمام. لك حتى تقول هذا شارب خمر ما زوجه. بنتك كريمتك انظر لمن تلقها، لان هذا يجي مرنقك الخمر لاعب براسه ويجيب لك كلمه طلاق عليها او يجيب لك كلمه ناديه عليها، صحيح انت راح تعيقها لبنتك. هذا حقوق لرحمك لما تعطيها الى نساء، لكن مع الاسف الناس ما ينفعها. رغم انك قد يشرب يوميا 50 قرن ابوك بس عنده فلوس هوايه ما يهم، ها؟ هذا الكلام بعيد عن روح الاسلام، بعيد عن الخلق، بعيد عن جو الاسره المنشود. احنا ننشد جو الاسره كنت تتوفر فيه بالكرامه للطرفين، هذا جو ما توفر فيه الكرامه. هاي نقطه. النقطه الثانيه ان هذا افرض طلع لي برا، اكو عندنا مع الاسف اناس من طلعوا لي برا فقدوا اصالتهم. يعني هذا يا ريته بتمسك باللباس، ها؟ يعني يا ريته بتمسك باللغة، بتمسك لي بالقصور، يعني برا يقول لي بقي المدنية اقتضت هذا، انا هاي مفرحها ومخليها نص عريانة وجاي طالع يتباهى بها. يا سيدي ارجوك انت اولا مسلم، بعدين انت تتحدث في اعراق دماء، تعتبر هذا العمل عار وعيب، شنو دعيت انت الى هذا؟ ما اخذت يعني تفاعلت من المجتمعات الخارجية، ما اخذت من عندها الا هذا؟ ارجوك اخذ من عندهم النظام، فقد من عندهم روح الانسجام، فقد من عندهم النبوغ العلمي. الى الان يعني بعدك عالة تعيش على افكار الاخرين، التصير عبقري، فقد من عندهم هالاشياء اللي ممكن ان تخلق من عندك كائن الى قيمة. انت ما تعرف تأخذ لي الا القضايا الملحقة الا المنحلة، ها؟ ليه؟ هاي الى اين تربحك؟ هاي بالحديث هاي طمحك ما ترفعك؟ اللي رفعك انك تترشح بادابك وبقيمك واخلاقك، لان هاي القيم اللي يجي بها الاسلام ما مرتبطه ببيئه معينه، يعني ما قال لي الستر واجب عليك كذا عيش بس بالنجف، لا عيش في اي مكان انا الستر واجب علي، اعيش في اي مكان الاخلاق الكريمه نعم من كماسي كفرد مسلم. اذا في واقع الامر ان لما اريد ان احط في عقبه في طريق الزواج الى عقبه خلقيه تمام، اروح اقف عينها اقول هذا والله انسان ما ملتزم بقيم ما اتزوج تمام. واحد اخر يقول انا ما اتزوج، هاي هي هاي المعادله ملتزمه بقيم ولا ملتزمه باخلاق، صحيح. لكن لان هذه مثلا فقيره انا ما اتزوجها لان ابوها ما عنده رصيد، لان اكو عندنا الزواج انواع. انا اذكر حادثه طريفه في الارويجيه صارت الى المغيره بن شعبه. المغيرة ابن شعبة كان واعي على الكوفة. المغيرة معروف انه منحل، معروف انه في الامور ولذلك وقف واحد على خبر من بعد ما ذكنوه قال ان رسمي دائل للمغيرة تعرفه عليها جوان الجن والإن تعجبه فإن كنت قد لا خير فاحنا ان هذا العرش منصفه. نتيجة هذا الرجل كان واجع على الكوفة وكان مصاب احدى عيناه. فاليوم مطرت الدنيا ومن بعد المطر الصحراء تصير جميلة، طلع يتمشى في الصحراء هاي على الظهر ما بين الكوفة والنجف لقال اعرابي تقف به ناقته. التفت الى غلامة اللي يجيب لها الاعرابي قال له غلامة انت جابك الى المساكين ولا الاعراب تشمين عدة بداوة وغلظة وهذا ما يعرف انك انت تقول لي لا تقول له هذا الوالي وهذا ما يعرف انت الوالي يجي يقال لك الخشونة تعيش لي هذا شنو قلنا له عليه صح اقبل وقف امامه قال له من هنا اقبل قال له من السماوة السماوة فانت بالهضبة هاي بين العراق والشام مو هاي المدينة المعروفة اقبلت من السماوة قال له كيف خلفت الارض خلفك قال عريضة عريضة قال له كيف خلفت المطر طالما الحفر وعطى الاثر قال له جل انا لي اليك سؤال قال حل قال له انا اريد تخبرني عن اصناف النساء او عن اصناف الزواج العلاقات مع المرأة قال له النساء اربع جميع مجمع وربيع مربع وظل لا ينزع وشيطان تمعمع قال له انا هذا التكفي ما اعرف شنو معادلات اللي لا شنو الموضوع قال انا من الربيع المربع هي المرأة التي ان دخلت الى البيت ضحكت في وجهك وان خرجت حملتك في عقبك اذا دخلت وجدت امورك موفرة وحوائجك مقضية تقوم لك مقام الربيع شلون الانسان اذا شاف الربيع تحتز به الارض بالنبات وتحتز به بالنسيم الجميل كذلك قال تقوم لك مقام الربيع هذا الربيع المربع جميع المجمع شنو جل المرأة التي ستزوجها من اجل حسبها ونسبها وبنفس الوقت يزوجوك من اجل حسبك ونسبك يعني زواج اسر يعني زواج مصلحة انت ابن اسرة وهي ابن اسرة والمسألة مسألة انا الاسرة لها مصائرة الاسرة بغض النظر عن الاعتبارات الاخرى هاي جميع مجمع التمونة الى الجيس الا هجاز انا بنت فلان وجيبك ابن فلان هذا نوع من انواع الزواج قال له الغل الذي لا ينزع شنو قال له الغل الذي لا ينزع ابنة عمك اللي انت مثلا ما تشتهي فيها ما تشتهي لكن اكو تقاليد اكو قيود هاي بنت عمك لا ينزع وهاي ابن عمك لا ينزع قال له هذا مو صحيح انت الاجبار هذا غلط لان هذا الاجبار اولا يخلي العقد ما ينهفر لان العقد نعم شرط من شروط الرضا واذا تخلف الشرط تخلف المشروط المشروط عدم عند عدم شرط مثل ما يقولون جه عليه كرى هذه اولاده اولاد بنا يطلعون شايف عقد ما نقول هو سلف يجبرها ها يعني المفروض ان انت عنصر الاختيار والموفر فهي كلها هاي غير له لا يرجع هاي فرضت عليك الضريبه التقاليد فرضت عليك لا تتزوجها جلبتها هاي عرفتها بعد الشيطان اجتمع مع الجنون قال له المرأة التي ان دخلت تلوحت في وجهك فرد تلك الوجه كان يعني تخرج والولد في دبرك بس تطمع الولد لامك حوائجك غير موفرة امورك غير مقضية تأكل اولادك تضمك بين جيرانك لو تجيب لها الدنيا بعد تصير جاربي نعم من النوع هذا موجود في هذا اللون قال له الشيطان اجتمع معه قال له والله انت نعم ما تقول بس انا بعد عندي سؤال واحد قال له بلى قال له تعرف عامل المدرة المدرة يعني المنطقة تعرف عامل المنطقة منه قال له والله يا عارف ما عارف ما عارف ما عارف لكن سامع عنه قال له سامع عنه والله اعور من زاني كذا من والدين قال له هذا غلام قالوا ما صنعت انه هو العامل قال خذ الحق ولو على نفسك وركل جواده وعرفه المهم ان موضع الشاهد ان يقول الزواج اربع او النساء اربع حقيقة كلهم من الزواج من النوع هذا لأن ابن فلان ولا أي لأن ابن فلان. لا يا سيدي، هي المسألة مو مسألة إذن، مسألة مدى الانسجام، التقارب بالأخلاق، التقارب بالقيم. يعني ما يقول لك الدين ما يعبر في كل شيء، هاي الدرة انت مثلا في مكان لا يقبل لا يقبل، ولا يشيل الولد درة في فوراً. لا، المفروض العامل الخلقي هذا يعتبر عقبا، اما عامل المادة هي يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني الله عز وجل ما حبس رزق عن جهة، قالوك منو من عندنا طلع من بطن امه وكلل بالذهب، ها؟ ومنو من عندنا طلع من الدنيا وهو مكلل بالذهب، مشاهد كلها ينجحها ويروح الى القبر حالي. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم. خلق عريان اذكر ارحامك بالمجد كلها ضلنا، كلها ضل على التراب. فتم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم ولا الهادي، فلو الزهر خلى الزهر عنه وقد مضى وظلت على الغضراء سيادتها السيادي. عقباك يا دنيا خميص وقمرة لحفرة أرض من خرابات تهادي. فالواقع أن العقبة الأساسية عقبة الخلق، عقبة عدم الدين. نعم، واحد أنا أشيل يشيل بنتي أعطيها إلى رجل ما عنده دين، او بالعكس رجل متغير ثم في علمه امراه ما عجبه، هذا يخلق عقبه. خلي هي سجاره طريقه اخرى ورجاله طريقه اخرى. المهم اكو عقبات يصير هالشارع، اكو عقبات لا ما تعتبر عقبه ابدا. عقبه المال مو عقبه، عقبه النسب كلكم لادم وادم من تراب. زين، الى جانب هذا ظهر تدري ان الاسلام ما يعتبر المهر ركن في العقد. يعني ممكن الإنسان يعقد على المرأة بدون أن يذكر المهر، بعدين ينصرف إلى مهر المثل. إذا حتى لو يصح ما كان متمول كيف من الأنفة يصح أن يكون مهر كل شيء إلى مالية. نعم، وإذا رمى ماله كيف ينصرف إلى مهر أمثالها، مهر أمثالها يسموه تفويض المهر. ها، واقع الأمر ما يعتبر المهر اللي هو أصبح عقبة من العقبات ركن بالعقد، الشارع أصلا ما يعتني به. طيب، فالآية تقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحملا. ونقطة ناحية ألفت نظرك إليه، ليس القرآن الكريم يقول وجعل لكم من أزواجكم؟ المفروض أن الولد من الاثنين مو بس من الزوجة، يعني من الأم والأبو. تدريك عارف شوية لأهمية الأم هاي من ناحية، ومن ناحية لأن الأب عندما ألقى النطفة ألقاها ولا قيمة لها. يعني احنا الآن يقول إذا عجل الزوج بدون إذن زوجته ليك العجل 10 دنانير، يعني النطفة مو خرج شيء إلى قيمة. يشبهوها الفقهاء، يتبع الفقهاء المسلمين يشبهها بالنوال، واحد يأكل ثمرة ويجب النوايا يضرب على الأرض وتحولت صارت نقلة، النقلة تتبع صاحب الأرض لأنه عندما ذب النوايا النوايا ما لها قيمة. كذلك النطفة، النطفة الواقع تنفصل من الإنسان ولا قيمة لها، لكن ونفسر قيمتها عندما تتحول إلى زيجوس مثل ما يقول بعد أن تتفاعل مع البويضة وتتحول انتهت الناس صارت لها قيمة في رحم الأم. هو اللي رباها، هو اللي رعاها، هو اللي غذاها، التغذية كلها تكون في رحم المرأة. المرأة تتحمل مشاكل الحمل، مشاكل الولادة، مشاكل التغذية، مشاكل تنمية الطفل، كل هاي وربما يكين هذا إن شاء الله. بس أريد أقول أن القرآن أشار إلى النقطة نقلي وجعل لكم من يعني عبر عنا أن هذا من النساء من المرأة. يعني الحقيقة طلع من المرأة، طلع من المرأة وعليه القيمة الكبيرة لأن انفصل من الرجل وقيمته محدودة. وجعل لكم من نسائكم بنين وحفدة. جيد، في واقع البنين موضع امتنان الباري، لأنه من نعم الله على العبد أن يكون إلى امتداد طبيعي. الولد نعمة الحقيقة، يعني أي ولد سواء كان ذكر أو أنثى هو نعمة. الشعب بعض الناس يتصور ان الانثى نقمة، هذا الشيء هذا طبعا ميراث اجتماعي. يقول النعمة الولد فقط، لا والله احيانا قد تنجذب تسوى عشرات الاولاد. ويقول احد الادباء فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال. الحقيقة ان احيانا يعني الولد الصالح سواء كان ذكر او انثى هو من نعم الله عز وجل على العبد، فشك ان نعمة، فالبارك يذكرنا بها النعمة بالامتداد الطبيعي الذي رزقنا الله عز وجل اياه عن طريق التجاوز. هذا بالبنين بعدين انحفدت منه، انحفد بيها ثلاث اقوال. القول الاول المقصود بالحفد الاحفاد يعني اولاد ولدك، اولاد ولدك ايضا يمتنع ليهم، يمتنع ليه في الشارع بيهم، موضع امتنان، لانه كانوا العرب يتمسكون ان اذا عند اولاد وعند اولاد قال انه صلب الكترة، مو يقول ذاك الشاعر لعلك يوما انت عارف كانما بني حوالي الوسود اللواجد، فان سليما قبل ان يلد الحصى اقام زمانا وهو في الناس واحد. موضع امتنان، موضع فقر، انحقد بعضهم لكل ابناء الابناء، هذا راي. وراي ذا انحقد الاصهار الاختان، يعني اذا عند بنت وزوجها طبعا اولاد يحفدوه، هذا ما اقول بالمعنى اللغوي، اولاد بنته اولاد عينا اولاد وابوهم اجنبي. الشاية بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد، هذا العرق سائد الجماعة ودعموا الامويين به العرق حتى يوصلون الحسن والحسين عرفوا لله نبالك وزين وغلى وقت اخريزي ان شاء الله. المهم ان الولد ولد على غير حال، على المكوهر الناس، يعني الان انت بنتك بنت ابنك ما يجوز لك تتزوج، او بنت بنتك ما يجوز لك تتزوج، هاي بنت، هاي بنت هاي تعتبر من صلبك، ولد امتدادة في الطبيعي، هاي ولد هاي من صلبك ولا من صلبك. زين، فالحسد المقصود فيهم الاصهار اللي يحقدوك اللي يرعوك اللي يكونون الك كيدة، اللي يكونون الك يعني كيف تعتمد عليه ايضا. هاي اثنين. الرأي الثالث ان الحسد الخدم، ومن يستدل مع الفقهاء المالكية على ان المرأة يتعين عليها ان تقوم بخدمات، لان يعني انا في نظرك احنا عندنا الشريعة الاسلامية المرأة ما يملك منها الرجل الا العلاقة الجنسية فقط، والا كونها تغسل هدوم مثلا او تطبخ او تنظم او شيء، هذا خارج العقد ما العلاقة، هذا عبارة عن عادات ما يكين عليها الناس، والا ما يمتلك منها الزوجة ابدا نبع. لكن بعض الفقهاء المالكية كلها عليها، وحتى مع الفقهاء من غير المالكي يعني فكر، يقول لا عليها عادة وامثالها، هي بالبيت شنو يعني من يا طبقة هي من يا جماعة، اكو جماعة مثلا عادتهم عادة نسائهم تكنس البيت تسوى الطعام تغسل الملابس، والزوج ايضا عليه واجبات اذا يسوي. بعد هالمقدمة شوية اليت انتقل الى نقطة، طبعا احنا عادة في ليلة حبنا في تقاليدنا اللي دردنا عليها استعرض بها احوال القاسم كلام الله يعلم، زين، واكو شبهة بان القاسم زين زوج، يعني كأنه عزر على الحسين مثل ما اباء ايضا نفس الشيء، يعني تتأمل ابو طالب سلام الله عليه هو اللي زوج رسول الله صلى الله عليه واله، ورسول الله صلى الله عليه واله هو اللي زوج الامام علي عليه السلام ايضا، والإمام علي نعم زوج أيضا كثير من أبناء الأسرة، الحسن زوج كثير من أبناء الحسين، كان عجز لي أن ابن أخوه وديعة عنده، وأكو رغبة في نفس الإمام الحسن كون يلبي ذكر الرغبة ويزوجه، لكن شلون صح هو حدث الزواج أو لا، هذا المعنى يشير إلى بعض الروايات الواقع غير المعتمدة، يعني أكو روايات نعبر عنها مرسلة. هاي الروايات يقول صار عقد، ما صار زواج، صار عقد فقط على احدى بنات الحسين، بتقول هذا الروايات صح هذا او لا؟ مو محل كلام. اما الرواية اللي تروي ان تزوج وفعلا وزوجته كانت سكينة لا افترضها ما لها نصيب من الصحة. اولا يعني سكينة يوم الطفل مثلا متزوجة وعندها طفل ايضا على بعض الروايات زين هاي واحدة. ثانيا القاسم الواقع ما كان مؤهل انذاك للزواج عمره 11 سنة زين في رواية ان تزوج او اكو جواز او اكو عرس ما لها نصيب من الصحة بس انا بدا ممكن ان يكون هالمعنى اللي ذكرته لك وهي اكو رغبة في نفس الحسين هذا الا باعتبار واحد من اولاده وهذا اخر نبلة في كناية الامام الحسن كلام الله عليه البرهم خلفه ربوه ولذلك عند احتضاره يقولون والله هو صلى قبل الحسين وقال هذا وديعتي عندك خبط هذا وديعتي عندك ونشأ تربى وترعرع في حجر عمه الحسين وكأن الحسين سلام الله عليه أراد أن يلبيها الرغبة فعقد له مجرد عقد على إحدى بناته بناء على رواياته يقول لك مرسلة وإلا أكثر من هذا ما أقول. هذا الصبي كان يندفع انقطاعا غير محدود للقتال نزل إلى المعركة الحسين جذبه من يده جل بني أنت الوديعة عندي من أخي الحسن وانا ما احد اخذت به الوديعة وانت او غيرك ترى ما يعني ما تغيرون من الامر شيء يعني القوم يطلبوني لو بقروا بي لذهلوا عن ملك سواي فانت ترى انت واخوتك تاخذ بيدي اخيك وتذهب وانت في حلم بيعتي قاموا لاولاد الحسن وقاموا لاولاد اخوته وبني عمه قالوا لا بعد الله لماذا لنعيش بعدك قبح الله العريس بعدك تصور يعني احنا في حياة كريمة من بعدك المهم هذا الصبي ألح الحق كل شايد يأخذ بتوبي عني الحسين يقول يا عم لقد ضاق صدري وشيمت الحياة اعلن لي حتى أطلب رسالي من هؤلاء القوم فهو اخر واحد انقتلها اخر واحد صرح القاسم بن الحسن ولذلك يقول له ما ضل المخيم احد وانا ما اشوف اني واجب وانا ارى اخوتي صرعى ارى الاجساد تتراقص بنمايا اما ارجل الله اذن لي حتى اقاتل بين يداك لما ألح على الحسين قال بني ابني قليلا أخذ بيدي إلى الخيمة أخرج له عمامه لأبي الحسن ماتها على رأسه أخرج له رداء ألبسه إياه أخرج سيف الحسن قلده إياه ثم أمسكه من كتفه ورفع السماء بطرفه قال اللهم اشدد وفاتك على هؤلاء القوم إنهم دعونا لينصرونا فوجبوا علينا يقاتلونا نزل وهو يرتجل إن تنكروني فأنا نجد الحسن سبق النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأجير المؤتمن بين ولكن لا تقوا صوبا وجن مر يسر الخيل والرجال بسيفه سريع إلى أن توسط الساعة انقطع جراك ونعله انحنى ليربط جراك النعل وإذا بالشيخ على رأسه سقط على الأرض مناديا أدركني يا الله أقبل إليه الحسين كالصقر إذ ينقطع على فريشته نادى عنه الخيل يمينا وشمالا جلس عند مصرعه اكل راسه جعل يمسح التراب والدمع عن وجهه يا شباك فضلات والنوم الناس والنون الدفدون بابا جهل تريدون. وضع الحسين صدره على صدر الصليب ونقله الى المخيم. ليش نقل الحسين الى الخيمة؟ يعني شنو الهدف من وراء هذا؟ خاف ان تطلع امه وباب النساء الى مصرعه. نقله الى المخيم وجلس عندنا. جعل مرة ينظر بوجهه واخرى ينظر بوجه علي الاكبر ودموعه جارية على خده وهو يقول غريبون عن اوطانهم وديارهم. من الأودان إلى الحناء.